وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولما سئل ما هي أصعب لحظات تمر عليك فقال شماتة الأعداء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصايغي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة القضاة والمستشارين، سادة العلماء الأجلاء، سادة عمة القرى المجاورة، سيد الأستاذ رئيس مدينة بني عبيد، وكل الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. كما تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات البغداد بخالص الشكر إلى كل من وسعهم في هذا العزاء، وشكل مهندس صوت والإنارة والصرادق المقام لؤة الصرادقات بمحافظة زكريا الحاج محمد عبد العزيز ببني عبيد، واجب ضيافة الأستاذ إبراهيم الحربي ببني عبيد، إخوة الإيمان والإسلام، وسيدنا أيوب الذي تضرع إلى ربه فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يبتلى أيوب كما قال البعض أو كما يعلم البعض أنه ابتلي بألم وأكل الدود جسده وأصبح ليس هناك مكان في جسده لأن له دود، وهذا خطأ ومفهوم خاطئ. وإنما البلاء الذي وقع على سيدنا أيوب عليه السلام هو كان ألم في مفاصله أقعده عن العمل، وكانت نتيجة العلاج بركة من الماء اركب في رجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسيدنا أيوب عليه السلام الذي سلب منه المال وسلب منه الولد وسلبت منه الصحة والعافية، وإنما التزم بالأدب في كيفية الحوار مع الله تبارك وتعالى. ثم انتقلت التلاوة بعد ذلك إلى سورة الحج، وأول سورة الحج تصور لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة الذي ينقسم الناس فيه إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق يصر الحسرة والندامة على ما قدمت يداه في الدنيا فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، وفريق آخر يفتخر على رؤوس الخلائق فيقول أهاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. في ذلك اليوم يجمع الناس فيه في صعيد، فمنهم شقي وسعيد، قوم قامت قيامتهم فهم في نزهة وعيد، وقوم حل بهم البلاء فهم في زجر ووعيد. إن للقرآن مواعظ تزيب الحديث. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي ترك الدنيا بأسرها ليسعد بلقاء ربه، وهذه نهاية المطاف العودة والرجوع إلى الله عز وجل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وصدق ربي يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد للنهاية من دخول هذا القبر، فالموت لا يترك صغير لصغر سنه ولا كبير لهرمه ولا عالم لعلمه، بل يتعامل مع الجميع بسياسة واحدة. وصدق القائل يقول لي ذنوب شغلتني عن قيامي وعن صلاتي، وتركت جسمي عليلا من قبل وفاتي، يا ليتني تبت إلى ربي من جميع السيئات. في هذا المشهد هو مشهد المشاهد يوم القيامة، ينادي الحق تبارك وتعالى فيقول أين الظلمة وأين أعوان الظلمة، أين من برى لهم قلما أو أحضر لهم قرطاسا. فيقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا بهؤلاء إلى نار جهنم. ثم ينادي نداء آخر فيقول أين أهل الفضل، فتقم جماعة تتوجه سراعا إلى أبواب الجنة، فتقف أمامهم الملائكة من أنتم؟ نحن أهل الفضل، لم ينشر لنا ديوان ولم نمر على الصراط. فتقول الملائكة وما علامة ذلك؟ فيقولون كنا إذا ابتلينا في الدنيا صبرنا، وإذا أنعم الله علينا شكرنا، كنا في هذه الدنيا إذا ابتلينا صبرنا، وإذا أنعم الله علينا شكرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا. ثم ينادي منادي بنداء آخر فيقول أين جيران الله؟ فتقم جماعة فيقولون نحن جيران الله. من أنتم؟ نحن إذا الذين إذا أسيء إلينا عفونا. ثم تقم جماعة أخرى من أنتم؟ فتقم جماعة فيقولون نحن كنا إذا خلونا عبدنا الله سرا، إذا خلونا عبدنا الله تبارك وتعالى سرا. فمشهد يوم القيامة يحتاج إلى وقفة وإلى عبرة وإلى عظة. أتذكر نبي الله سليمان عليه السلام حينما سأل البومة في يوم من الأيام لماذا لا تشربين الماء ولا تأكلين الطعام، فقالت وتسكنين المقابر، فقالت يا نبي الله أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح، ولا أكل الضرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطرد منها، وأسكن المقابر لأنني أرى فيها عظمة الباري جل وعلا، أرى في المقابر الأغنياء، أرى في المقابر الفقراء، أرى في المقابر العلماء، أرى في المقابر الأبيض، أرى في المقابر الأسود، أرى في المقابر قوم عاد وثمود، والكل يناديهم ربي قائلا لهم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأتذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما وقف على حافة القبر بعدما شيع الجنازة فقال بالله عليك يا موت قل لي ماذا فعلت مع الأحبة؟ أين أبي وأين أمي وأين إخوتي وأين أصدقائي وأين أحبابي؟ فسمع صوتا يقول يا ابن عبد العزيز بدأت بالحدقتين ثم أكلت العينين ثم فصلت الكفين عن الساعدين ثم فصلت الساعدين عن الكتفين ثم فصلت الكتفين عن العضدين ثم فصلت القدمين عن الساقين ثم فصلت الساقين عن الركبتين ثم فصلت الركبتين عن الفخذين إلى أن يعود ابن آدم إلى أصله. وصدق الله إذ يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولكن عذاب الله شديد يصر الحصر والندام، وكأن لسان الحال يقول ما حيرتي ما حيرتي في يوم نشر صحيفتي وقرئي لصغيرتي وقرئي لكبيرتي فواء السفاه على ما جرى فواء السفاه يا حسرتي إني قد مرضت من الذنوب فمن يداوي علتي لكن رجائي فيك ربي لكن أطمع فيك ربي أن تغفر لي خطيئتي وأنت القائل يا عبادي لا تخلفوا من رحمتي. إخوة الإيمان والأسلام لحظات قليلة ويتجدد عطاؤنا في هذه الليلة لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فابوس بمحافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يا الله وتلك

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما هو الله هو الله هو الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله Oh! يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله أخرج منها ماءها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Don't be كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب الذي قال فيه القائل أنا ابن فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب أنا ابن ياسين الحبيبة لمن أراد الانتساب أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب أنا ابن مريم والتغابن بهما فصل الخطاب. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى نصف الختام بهذه التلاوة المباركة لذلك بالعلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاحوس. تتقدم الأسرة الكريمة وجميع آلات بغدادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، وأسأل الله أن يجعل التوالى ما قرناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحة الكريم، وأن يجاف الأرض عن جنبي وأن يلهم أهله الصبر والسلام. أشكر باسمكم الصادق المقام والإنارة والهندسة الصوتية محمد عبد العزيز بن عبيد، واجب الضيافة الأستاذ إبراهيم الحربي بن عبيد. إخوة الإيمان، وأشكر معكم أيضا الأستاذ محمد عادل صاحب موقع التلاوات الذهبية على شبكة الإنترنت العالمية، وكان معكم من أسرة المذيعين عادل فؤاد أبو العزم. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.